بعد، فلعله من نعم الله عز وجل علينا أن جمعنا بإخواننا الطلبة في هذه الدورة العلمية الأولى المنعقدة بمسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والإخلاص في العمل والسجادة في القول، ونسأله تعالى أن يفقهنا في ديننا. وبما لا يخفى على الحضور أن الموضوع المحدد لهذا الطويل المتحدث إليكم متعلق بالقواعد الفقهية كما تفضل إمام المسجد، والموضوع شاسع وشائك، والمدة الزمنية المحددة له لا تفي بعشر مئشار، ولهذا سنحاول أن نتناول جانبا مهما من أعظم جوانب هذا الفن، وهو دراسة القواعد الخمس الأساسية في الفقه الإسلامي. وقبل قرق هذا الموضوع والوقوف عند مباحثه وفصوله، لا بد من ذكر فصل تمهيدي يكون بين يدي الموضوع حتى يتسنى للطالب معرفة هذا الفن والبصيرة به، وحتى يركب معنا السفينة التي توصله إلى شاطئ الغرب والمقصد في هذه الدورة العلمية. وهذا الفصل التمهيدي هو مقدمة لهذا الموضوع ولا بد من طرقه، وقد خصصته لنقاط تالية. النقطة الأولى تعريف القواعد الفقهية. قد جرى العلماء ودأبوا على ذكر أو تعريف الفن الذي يريدون أن يبينوه، والقواعد الفقهية هو فن من الفنون الذي ينبغي على طالب العلم أن يقف أو أن يدرك ويعرف مصطلحاته العلمية. فالقواعد الفقهية، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس، وقواعد البيت هي أساسه وأركانه. ولهذا القواعد والأركان والدعائم والركائز هي من المترادفات، وقواعد البيت أساسه. ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هذا من الناحية اللغوية. أما من الناحية الاصطلاحية فقد عرفها الفقهاء بقولهم: القاعدة هي حكم كلي ينطبق عليه فروع فقهية كثيرة لتتعرف أحكامها منه. فقوله حكم كلي فوصفوها بالكلية، والحكم الكلي أو القضية الكلية هي أننا نحكم على كل فرد من أفراد التي تندرج تحت القاعدة. وقوله فقهية لنحترز ما يتعلق بقواعد فن آخر غير هذا الفن، كقواعد النحو وقواعد المنطق وقواعد الحساب. فالقاعدة المنطقية أو القاعدة النحوية أو القاعدة الهندسية ونحوها تندرج تحتها فروع متعلقة بذلك الفن. وأما القواعد الفقهية فخصصنا الفروع بالفقهية لأن بحث القواعد إنما نبحث في المسائل الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة الكلية. وقوله لتتعرف الأحكام منه يعني أننا ندرك الحكم الشرعي في الجزئية أو المسألة الفرعية المندرجة تحت تلك القاعدة الكلية. فإذا قلنا مثلا الأمور بمفاتيحها فهذه قاعدة كلية تندرج تحتها كثير من المسائل الفرعية، وهذه المسائل الفرعية نتعرف على حسنها من خلال هذه القاعدة الكلية وهي الأمور بمقاصدها. وسيتضح المقال أكثر عند تفصيل هذه القواعد وتبيينها بذكر فروعها وجزئياتها. ولما وصفوا القاعدة بالكلية هذا لا يضرها وجود بعض المستثنيات منها، خلافا لما وصفها بعض الفقهاء بقولهم هي قضية أغلبية أو حكم أغلبي. فمن وصف القاعدة بالأغلبية أو حكم أغلبي نظر إلى بعض المستثنيات المتعلقة بالقاعدة، ومن وصفها بالكلية وهو الصحيح نظر إلى أصل القاعدة. وأصل القاعدة أن تكون كلية منضبطة، وإذا تخلف عنها بعض جزئياتها لا يخرجها عن كليتها. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: إذ شأن الشرائع الكلية أن تراعي الأمور العامة منضبطة ولا ينقضها تخلف الحكمة في بعض صورها. هذا القمر الأول أو النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي أهمية دراسة القواعد الفقهية وبيان فوائدها. قد ذهب المؤلفون في كل فن من الفنون أن يذكروا محاسن ذلك الفن وفوائده ليحفزوا الطلبة لدراسة هذا الفن وتحصيل أصوله ومبادئه. فالطالب إذا أدرك أهمية فن من الفنون وعلم فوائده لا شك أن ذلك يدفعه إلى التخصص في ذلك الفن، أو على الأقل إلى دراسة ذلك الفن وجمع فوائده. والقواعد الفقهية غير معزولة عن ذكر الفوائد المتعلقة بها، بل إن فوائدها كثيرة جدا، ولهذا نوه بها كثير من العلماء وأشادوا بها وحثوا الطلبة على دراستها وتحصيلها. وسنحاول أن نبرز أهم فوائد هذه القواعد. منها أنها تسهل على الطالب ضبط المسائل الفقهية الكثيرة المنتشرة في كتب الفروع. فلا يخفى عليكم أن المسائل الفقهية كثيرة جدا منتشرة في كتب الفروع، وقد يصعب على الباحث أو على الطالب الوقوف عليها كلها نظرا لسعتها وكثرتها وتناثرها في كتب الفروع. فقد يصعب على الباحث، بل قد يثني عمره في ذلك ولا يخرج بنتيجة، أو قد يحصل على نزر يسير. فدراسة القواعد الفقهية تسهل على الباحث وعلى الطالب الوقوف على أكثر أدب من هذه المسائل. لما؟ لأن هذه المسائل الفرعية والفروع الفقهية تجمع كلها أو المتشابه فيها تحت قاعدة واحدة. فالطالب إذا درس تلك القاعدة سيقف ولا شك على تلك المسائل الفرعية. ولهذا قال بعض العلماء مشيرين إلى هذه الفائدة، قال العلامة القرافي: من ضبط الفقه بقواعد استغنى عن حفظ أكثر جزئيات لاتحادها في الكليات. الذي يحفظ القواعد الفقهية ويفهمها فهما سليما جيدا فإنه يستغني عن حفظ أكثر جزئيات. لماذا؟ لأن أكثر جزئيات مندرجة في هذه القواعد الكلية. وقال الإمام الزركشي رحمة الله عليه: إن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها. هذه الفائدة الأولى. أما الفائدة الثانية فإنها تخول للطالب ملكة علمية تطلعه على مآخذ الفقه ومداركه وعلى أسرار التشريع ومقاصده، ويتأهل بذلك إلى رتبة الاجتهاد، يتمكن من التخريج والإلحاق ويصل عليه معرفة فقه النوازل وهي المسائل المستجدة المعاصرة. فالذي يدرس القواعد الفقهية فإن هذا الفن يخول للطالب تلك الملكة الفقهية العلمية التي يتلو بها مقاصد التشريع ويفهم بها معاني الأحكام وأسرارها ويفهم بها مآخذ الفقه ومداركه. وإذا أدرك ذلك جليا فإنه يستطيع أن يتكلم على علم وبصيرة فيما يسمى بفقه النوازل. وفقه النوازل هي المسائل التي لم ينص عليها نص شرعي وإنما استجدت بتطور الأسماع. ولهذا اشترط بعض العلماء العلم بالقواعد للحصول على درجة الاجتهاد. قال الإمام السيوطي رحمة الله عليه: اعلم أن فن الأشباه والمظاهر والمتبه أحيانا علم القواعد يطلق عليه بلفظ الأشباه والمظاهر، وبعض العلماء فرق بينهما، والصحيح أن بينهما عموما وخصوصا فعلم القواعد يندرج في علم الأشباه والمظاهر، لأن علم الأشباه والمظاهر يطرق أيضا باب ما يسمى عند الفقهاء بباب الفروق، وهو ذكر الفروق الفقهية. والأشباه والمظاهر، الأشباه جمع شبه أو شبيه وهو المثل، والمظاهر جمع نظيرة، مذكر أو مؤنث مذكره نظير، والنظير في اللغة العربية هو المثل. إذا فالأشباه والمظاهر من المترادفات من الناحية اللغوية. أما من الناحية الاصطلاحية فالعلماء فرقوا بين الأشباه والمظاهر، فقالوا الأشباه هي المسائل المتشابهة التي يجمعها حكم واحد، وأما المظاهر فهي المسائل التي قد يتخلف بعض جزئياتها لوصف يختص بهم، وهذا ما يعرف بعلم الفروق. قال: اعلم أن فن الأشباه والمظاهر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمحر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، أي تخريج المسائل الفرعية على القواعد الكلية، وهذا ما يعرف بإلحاق النظير بالنظير، ومعرفة المسائل التي ليست بمذكورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الأزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر، أي حقيقة الفقه وكماله معرفة الأشباه والنظائر. وقال ابن جيم الحنفي: بها، أي بإدراك علم القواعد، قال: بها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد في الفتوى. ومن فوائده أيضا إن الجهل بالقواعد الكلية أو عدم مراعاتها في استنباط المسائل الفرعية توقع الباحث في التناقض والاضطراب، ويكون بينه وبين إدراك الحكم الصحيح. إن الذي ينظر في المسائل الاجتهادية والنوازل الفقهية دون مراعاة القواعد الكلية والضوابط الفقهية لا شك أنه تتناقض عليه المسائل وتضطرب عليه الدلالة. لماذا؟ لأنه غاب بحرا لا يدرك قعره، فلا شك أنه ينقطع به السير، بل ربما لا يصل إلى نتيجة. لماذا؟ لعدم مراعته القواعد الكلية في استنباط الأحكام الفرعية. وقد أشار بعض العلماء إلى هذا السائل حيث قالوا من الإمام القرافي رحمة الله عليه، قال: من جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية، أي يتكلم في الفروع ويستخرجها دون القواعد الفقهية الكلية، تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقمتت، أي لا يصل إلى نتيجة. وقال الإمام السبكي رحمة الله عليه: كم من آخر مستقر في الفروع ومجاركها قد أفرغ جمام ذهنه فيها، غفل عن قاعدة كلية وتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران أن تكلم في الفروع دون رجوع إرجاعها أو تخريجها على قواعد كلية، فإنه تفترض عليه الأحوال وصار حيران. ومن وفقه الله بمزيد من العناية جمع بين الأمرين فيرى الأمر رأي العين رأي العين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات، يتكلم على علم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. فعدم مراعاة هذه القواعد الفقهية في استنباط المسائل الفرعية خاصة في الكلام على النوازل الفقهية فلا شك أنه يوقع الباحث في هذا التناقض فيتولد فساد عظيم. لماذا؟ لأنه يتكلم عن جهل ولا يتكلم على جهل الذي لا يريده العلم. فهذه الفوائد لا شك أنها تشهد الهمم وتوقظ العزائم للتخصص في هذا الفن أو لدراسته وتحسين أصوله. النقطة الثالثة: أقسام القواعد الفقهية. القواعد الفقهية ليست هي على رتبة واحدة، وإنما هي تتفاوت بتفاوت أقسامها. فهناك القسم الأول متعلق بالقواعد الكبرى الأساسية. القسم الأول قواعد كلية كبرى أساسية، وهي القواعد الخمس: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. وهذه القواعد هي محل اتفاق بين أهل العلم، وإن اختلفوا في بعض جزئياتها كما سيأتي بيانها. القسم الثاني قواعد كلية. هذه قواعد كلية تتفرع عليها كثير من المسائل الجزئية، إلا أنها أقل اتساعا وشمولا من القواعد الكبرى. هي قواعد كلية وقضايا عامة تدخل فيها كثير من المسائل الفرعية والفروع الفقهية، لكنها أقل اتساعا وشمولا من القواعد الكلية. وهذه القواعد هي أيضا محل اتفاق بين أهل العلم من حيث الجملة، وإذا فقد اختلفوا في بعض القواعد فهي محل اتفاق من حيث الجملة، وإن اختلفوا أيضا في بعض فروعها وجزئياتها. مثاله: إعمال الكلام أولى من إهماله، التابع الميسور لا ينفق بالمعسور، ونحو ذلك. القسم الثالث قواعد خاصة، وهي القواعد التي تخص بابا من أبواب الفقه أو تخص أبوابا محدودة من أبواب الفقه، وهذه يطلق عليها بعض العلماء بالضوابط، أي يفرقون بين القواعد وبين الضوابط، فيقولون القواعد هي التي تجمع فروعا كثيرة من مختلف أبواب الفقه، وأما الضوابط فهي التي تخص بابا واحدا أو أبوابا محدودة في الفقه الإسلامي. وهذا قد أطلق عليه البعض كابن السبت وغيره بالقواعد الخاصة، أي التي تخص بابا واحدا أو أبوابا معينة في الفقه الإسلامي. مثاله قوله: الأصل في المياه الطهارة. الأصل في المياه الطهارة، فهذه قاعدة خاصة تتعلق بأبواب الطهارة. وقولهم: كل ما ثبت في الذمة لا يصح الإقرار به، فهذه أيضا قاعدة، وإن شئتم قلتم ضابط يتعلق بباب الإقرار في الفقه الإسلامي. ومثله أيضا قولهم: قاعدة الفرائض إسقاط البعيد بالقريب وتقديم الأقرب على الأبعد، فهذه قاعدة تتعلق بعلم النواريخ أو علم الفرائض. فهي قاعدة خاصة في باب خاص من أبواب الفقه الإسلامي. مثال آخر قولهم العبادات لا تسقط بمعد عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانها، فهذه قاعدة خاصة متعلقة بأبواب محدودة من أبواب الفقه الإسلامي تتعلق بباب العبادات. وقولهم مثلا الأصل في العقود الصحة أو الأصل في العقود العدل، وقولهم أيضا الأصل في العقود والشروط والمعاملات الصحة، فهذه أيضا قاعدة خاصة تتعلق بأبواب محدودة من أبواب الفقه الإسلامي وهو باب العقود. القسم الرابع من أقسام القواعد الفقهية قواعد مذهبية، وهي قواعد تتعلق بمذهب معين من المذاهب الإسلامية المعتبرة، وهذه القواعد قد يقع خلاف فيها بين المذاهب فتعتبر عند مذهب دون آخر، وقد تكون هذه القواعد يقع خلاف فيها داخل مذهب خاص. نثار على ذلك الأجر ربما لا يسمعان، هذه القاعدة هي معتبرة عند الحنفية دون غيرهم، الأجر ربما لا يسمعان هذه قاعدة كلية تندرج تحتها كثير من المسائل الفقهية المتعلقة بباب الضمان، وهذه القاعدة ليست محل اتفاق بين العلماء وإنما هي معتد بها عند الحنفية دون غيرها. إذن فهذه القاعدة خاصة بالمذهب الحنفي. مثال آخر قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي، فهذه القاعدة معتد بها عند المذاهب الثلاثة دون الحنفية، فقد وقع خلاف في المذاهب في الاعتداد بهذه القاعدة، وقد تورد مثل هذه القواعد بصيغة الاستفهام كقولهم هل العبرة في العقود بألفاظها أم بمعانيها، ولما تورد بصيغة الاستفهام إشارة إلى الخلاف فيها، أي أن هذه القاعدة غير مجمع عليها، وأن القواعد المختلف فيها داخل المذاهب قد أشار إليها أصحاب المذاهب. ففي المذهب الحنفي قد جمع كثيرا من هذه القواعد الإمام أبو زيد الجبوسي في كتابه تأسيس النظر، وأما في المذهب المالكي قد أشار إليها العلامة المشاريسي في كتابه إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. لذلك الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أم لا، فهذه القاعدة اختلف فيها المالكية. وأما في المذهب الشافعي فقد أشار إليها الإمام ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر، وكما أشار إليها الإمام السيوطي رحمة الله عليه في كتابه أيضا الأشباه والنظائر. فمثاله هل العبرة بالحال أم بالمآل، هذه قاعدة اختلف فيها الشافعية فيما بينهم. وأما في المذهب الحنبلي فقد أشار إليه صاحب ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتابه العظيم القواعد في الفقه الإسلامي. مثاله إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ هذه قاعدة تخص المذهب الحنبلي وليست هي محل اتفاق فيما بينهم. النقطة الرابعة المتعلقة بالفصل التمهيدي الذي هو تمدخل بين يدي الموضوع مصادر القواعد الفقهية، أي من أين تستمد القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية تستمد من النصوص الشرعية، من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو الاستقراء. إذن فهي ثلاث مراجع أو ثلاث أحكام، القسم الأول القواعد الفقهية التي هي نصوص شرعية، أصلها نصوص شرعية كقاعدة الخراج بالضمان. هذه قاعدة فقهية هي محكم حديث نبوي الخراج بالضمان. ومثاله أيضا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية هي أيضا محكم حديث نبوي أو نص حديث نبوي لا ضرر ولا ضرار. مثله أيضا البينة على المدعي واليمين على من أنكر المسلمون عند شروطهم. فهذه نصوص نبوية جرت على ألسنة الفقهاء مجرى القواعد الفقهية. وقد تكون القاعدة الفقهية هي نصا أثريا مقصور عن صحابه كقاعدة مقاطع الحقوق عند الشروط. مقاطع الحقوق عند الشروط هذه القاعدة مأثورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه البخاري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة مصنفه بإسناد صحيح على شرط الشيخين. فهذه قاعدة عظيمة في باب الشروط وهي مأثورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مقاطع الحقوق عند الشروط هذا القسم الأول من القواعد التي هي نصوص شرعية. القسم الثاني هي قواعد مستنبطة مستخرجة من نصوص شرعية استنبطها العلماء من خلال تعليل الأحكام والاستدلال على مسالك الفقه وبيان معاني الأحكام. فعند تعليل الأحكام ومسالك الاستدلال يستنبط العلماء هذه القواعد الكلية. مثاله على ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كما سيأتي بيانه. وقاعدة الضرورة تبيح المحظورة أو الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة مستنبطة من قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه إلا ما اضطررتم إليه. وقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور هي مستنبطة من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا نوع من القواعد المستنبط من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة. القسم الثالث قواعد استقرائية. قواعد استقرائية استنبطها العلماء من خلال استقرائهم للنصوص الشرعية. والاستقراء هو تتبع الجزئيات حتى نصل إلى قاعدة عامة وقضية كلية. مثاله قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة كلية عامة تندرج تحتها كثير من الفروع الجزئية كما سيأتي بيانها. فهذه القاعدة استقرأها العلماء من خلال النصوص الشرعية الدالة على تحقيقات الشارع. فقد استقرأنا النصوص الشرعية فرأينا أن الشارع الحكيم قد اعتبر الرخص الشرعية عند المشقة والحرج، فرفع الحرج عن هذه الأمة ووضع الأسرة والمشقة عليها على هذه الأمة عليها. فالعلماء لما استقرأوا هذه النصوص وصلوا إلى قضية كلية وقاعدة عامة فقالوا المشقة تجلب التيسير. ونظيرتها قاعدة الضرر يزال، هذه القاعدة مستقرأة من النصوص الشرعية لأن الشارع الحكيم هذه الأمة. فالعلماء لما تتبعوا النصوص الشرعية المتعلقة برفع الضرر وصلوا إلى هذه النتيجة التي هي قاعدة كلية وقضية مهمة في الفقه الإسلامي فقالوا الضرر يزال. ومثاله أيضا وهي من أوضح القواعد المستنبطة لطريقة استقراء النصوص الشرعية قاعدة تحصيل اعلى المصلحتين وان فاتت ادناهما، ودفع اعلى المرتبتين وان وقع ادناهما. فمن استقرأ النصوص الشرعيه راى ان الشارع الحكيم شرع هذه الشرائع لتحسين المصالح وتفسيرها وتقليل النفوة ودرء المفاسد وتقليلها. وإذا تزاحمت هذه المصالح مع المفاسد فإن الشرع الحكيم يدفع المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى أو يحقق المصلحة الكبرى ولو فاتت المصلحة الصغرى. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت أي تزاحمت هذه المصالح وتعذر العمل بها جميعا قد قدم أهمها وأجلها، فتقدم أهم المصالح فالأهم وإن فاتت أدنى تلك المصالح، قال وإن فاتت أدناها، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإنفاع، وإن تزاحمت أي تزاحمت هذه المفاسد وتعذر ضرها ودفعها جميعا، هنا الشارع ماذا يفعل؟ عطلت أعظمها فسادا لاحتمال أدناهما. وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه، شاهدة بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم. وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتدع من ثديها وورد صفو حوضها. فهذه الأقسام من القواعد هي حجة تبنى عليها الأحكام وترد إليها المسائل لأنها مستوحاة من النصوص الشرعية. أما القواعد المذهبية المخرجة من التفريعات الفقهية والتي تناقض النصوص الشرعية فمثل هذا النوع من القواعد مردود. القواعد المذهبية المستنبطة والمستخرجة من التفريعات الفقهية والتي تناقض النصوص الشرعية، هذا النوع من القواعد مردود. ولقد كان الإمام ابن القيم رحمة الله عليه جريئا في نقض مثل هذه القواعد، فقال كلمة حرية أن تكتب دماء العيون. قال: أما أن نقاعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم ترد السنة لأجل مخالفة ذلك الأصل أو تلك القاعدة، فلا أمر الله لهدم ألف قاعدة لن يؤثرها الله ورسوله أبرد علينا من رد حديث واحد. يعني أن نقاعد قواعد ونأتي بقواعد وهذه القواعد تضرب بها النصوص الشرعية وترد، فهذه القواعد ليست لها قواعد وأصول، ليست لها أصول. فلا رد ألف قاعدة مثل هذه القواعد أوجب علينا من أن نرد حديثا واحدا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث أصل بنفسه، والأصل في الشرع أصلان كتاب وسنة. أما الإجماع والقياس فهما يرجعان إلى هذين الأصلين، إلى الكتاب والسنة. فالقرآن والسنة أصل بنفسه، ولا يرد هذا الأصل إلا بأصل مثله أو أقوى منه. أما هذه التفريعات الفقهية التي ولدت هذه القواعد الفقهية فهذه القواعد لا تقبل. ولقد تصدى لمثل هذه القواعد بالرد والنقد وبيان مخالفتها للنصوص الشرعية شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، خاصة في مبحث هل في الشريعة شيء على خلاف القياس. فقد ادعى بعض متفقهة المذاهب أن في الشريعة شيء يخالف القياس وما جعل خلاف القياس لا يقاس عليه، فردوا كثيرا من المسائل المبنية على النصوص الشرعية بحجة أنها تخالف القياس. فنقض ابن تيمية رحمة الله عليه وتبعه في ذلك تلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما بنقض هذه القواعد مبينا أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس. هذا مبحث كما أشار إليها أي إلى هذه القواعد التي تخالف النصوص الشرعية في مبحث آخر مهم جدا وهو مبحث ما جاء على خلاف الأصول. ما جاء على خلاف الأصول، فبعض متعصبة المذاهب جعلوا هذه القواعد مطية في رد بعض الأحاديث بحجة أنها تخالف الأصول كحديث المصرات وحديث الانتفاع المرتهن بالرهن في قوله صلى الله عليه وسلم الرهن مركوب ومعلوم. ومن الأمثلة أي من أمثلة هذه القواعد التي لم تبنى على قواعد أي قواعد صحيحة شرعية قاعدة الأصل في العقود والشروط والمعاملات البطلان. هذه قاعدة تناقض النصوص الشرعية الدالة على إباحة هذه الأنواع والمعاوضات. ولقد نصر الإمام ابن حزم هذه قاعدة أعني قاعدة الأصل في العقود والشروط البطلان، وهي قاعدة باطلة تناقض النصوص الشرعية كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليه. ومن ذلك قاعدة نصوص الواقف كنصوص الشافعي، قاعدة ليست صحيحة وتخالف النصوص الشرعية. وقاعدة أيضا غير معتبرة في العقود، أي أننا ننظر في العقود إلى الألفاظ دون حقائقها ومقاصدها. فهذه قاعدة وإن قال بها الشافعي وأصحابه فهي قاعدة تخالف النصوص الصحيحة كما سيأتي بيانها. وهو لا بد أن ننبه على أمر ينبه على الطلبة أن ينتبهوا إليه، وهو أنكم إذا وجدتم نصا عن بعض أهل العلم ينقض القواعد أو يظلمها فالمقصود به هذه القواعد التي تخالف النصوص الشرعية. فمن تكلم في القواعد ونقضها ونقدها فإنما يقصد بذلك هذا النوع من القواعد ولا يقصد كل القواعد، فقد أخطأ البعض لما ظن أن علم القواعد مذموم وأرتجل الكلام دون هذا التفصيل. فالقواعد المستندة من النصوص الشرعية هي حجة ينبغي أن تبنى عليها الأحكام وترد إليها المسائل. ويكفي في ذلك أن شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله عز وجل صدر امتلأت كتبهما لهذه القواعد العلمية الفقهية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. وكذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الأم، بل إن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قد خرج كثيرا من المسائل الفقهية على قواعد أصول على قواعد فقهية كما نبه إلى ذلك بعض تلاميذه. هذه أهم نقاط تناولتها، وهناك أمور أخرى لا تقل أهمية على هذه النقاط نظرا لذيق المقام لا سعة الكلام. أضربت عنها صفحا وركبت عن هذا كلمحة تاريخية عن نشأة هذه القواعد الفقهية، وكنت أحترم إمام المسجد الشيخ عز الدين أنه أشار إلى ذلك، لكن أعتذر إلى إخواني عن عدم طرق هذا الباب لأنه واضح وقد يأخذ شيئا من وقتها خاصة مع ضيق الوقت وسعة البحث. ولكن يكفي أن نشير إلى أن النواة الأولى في تأسيس القواعد الفقهية أو أن اللبنة الأولى في تأسيس القواعد الفقهية هو الكتاب والسنة. فالقرآن يشتمل على قواعد عامة وقضايا كلية مهمة تدل بدلالتين الفرد والعبد على كثير من المسائل الفقهية. وكذا السنة. مثال قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذه آية قرآنية هي قاعدة عامة كلية يندرج تحتها كل المعوضات المحرمة، العقود المحرمة، كعقد الربا أو بيع العينة أو غير ذلك من العقود الفاسدة، تندرج تحت قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه أيضا قاعدة قرآنية عامة تدخل في كثير من المسائل الفقهية. وأما من السنة كقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل قوم حرام. فهذا أولى من قول الفقهاء في تعليله من خمر أو في ضربه من مثال على القياس، إذا كان الفرع فيه علة الإسكار فإنه يلحق بالخمر. فيذكرون مثلا في القياس الأصل الخمر والفرع النبيذ، والعلة الجامعة بينهما السكر، فيلحق النبيذ بالخمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا جامعا ومقالا نافعا، قال: كل مسكر خمر. فهذه أو هذا النص النبوي يدخل فيه جميع المسكرات، فاستغنينا عن كلام الفقهاء. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، والمقصود أن الكتاب والسنة هما النواة الأولى لتأسيس القواعد الفقهية. كان بوجهي أن ندخل في الموضوع مباشرة حرصا على الوقت، لأن القواعد خمس والمدة الزمنية محددة 5 ساعات، وكان ينبغي أن تكون لكل قاعدة ساعة، وإن كان لا تفي بالغرض، ولكن من باب ما لا يدرك كله، لكن أشير إلى نقطة ختامية أشكو لهذا المجلس، وهي المتعلقة بالموضوع مباشرة، وهي القواعد الخمس. لماذا خصصنا هذا الإسلام التي تبنى عليها معظم الأحكام، والتي يتميز فيها الحلال من الحرام، وتضبط المكائد بإتقان وإحكام؟ وقد ندم بعض فقهاء الشافعية فقال: خمس محررة قواعد مذهبي للشافعي بها تكون خطيرة: بار نزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية أخلص إن أردت أجورا، والحق أنه حجر واسعة. فهذه القواعد لا تخص المذهب الشافعي فحسب، بل هي عامة في جميع المذاهب، وهي محل اتفاق فيما بينهم، وإن اختلفوا في بعض جزئياتها كما تقدم بيانا. ولهذا قد اهتم بها كثير من العلماء، وممن صنف في هذا الفن، حيث استفتح بها كتبهم كالإمام ابن السبكي وابن نجيم والحسني والسيوطي وغيرهم. فجل من كتب في علم القواعد استفتح كتابه بذكر هذه القواعد الخمس. لماذا؟ لأنها قواعد أساسية كلية يندرج تحتها ما لا يحصى من الصور الجزئية. هذا من جهة. من جهة ثانية أن هذه القواعد الخمس تندرج تحتها قواعد أخرى كلية، أي تبنى عليها وتتفرع عليها قواعد فقهية كلية أخرى. فإذا أحاط الطالب بهذه القواعد علما وفهما وتحصيلا وإدراكا، فإنها تطلعه على سير القواعد، فبالتالي تكون له نظرة عامة وواسعة وشاملة في هذا الفن. فإذا فقه في هذه القواعد الخمس فكأنما فقه في معظم أبواب القواعد الفقهية. ولهذا فضلت أن أخصص هذه القواعد الخمس بالدراسة في هذه الدورة العلمية التي نسأل الله عز وجل أن يبارك الله لنا فيها، وبارك الله فيكم وبارك الله في الحضور. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.